طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات الثلثين يا فتى. قوله بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين، هذا بالإجماع، وذلك لأن النص إنما جعل للبنات لاثنتين منهن فأكثر الثلثين، ولم يزدهن على ذلك، وهذا بالفرض، فلا يأخذ البنات أكثر من الثلثين، ولا يأخذ الأخوات أكثر من الثلثين فرضا وإن كثرنا اثنتان ثلاث أربع إلى عشر إلى أكثر من ذلك. وقلنا إن النص يتناول مطلق البنت، ولهذا دخل في دلالة الدليل إرث بنت الابن مع البنت السدس تكملة إيش؟ الثلثين، بالإضافة إلى الحديث الصحيح في ذلك، هذه دلالة القرآن. فبنتان مات ميت عن بنتين، كم لهما؟ الثلثان. ما هي الشروط؟ الاجتماع وعدم المعصب. أخذنا الفرض، فرض البنات، كم فرض البنات في القرآن الكريم؟ الثلثان، فرضهن ثلثان. طيب، بنتان وبنت ابن، هل تأخذ شيئا فرضا؟ لا، خلاص استكملنا الثلثين فسقطنا. إذن قول الناظم ثم بنات الابن يسقطنا، أي إجماعا، متى حاز بنات الميت الصلبيات الثلثين، لأن البنات حينئذ استكملنا فرض البنات في القرآن الكريم، أخذنا الثلثين، ما بقي فرض، ولا يزاد هذا الوصف البنات على هذا القدر، أي الثلثين، لا يزادون على هذا، على الثلثين. وسواء كان الحائز من البنات متى حاز البنات الثلثين البنات الصلبيات، أو بنت صلبية وبنت ابن تسقط الدنيا، بنت ابن ابن. إذن صورة البيت هكذا: ميت عن بنت ميت عن بنت وبنت فأكثر، وبنت ابن فأكثر، بنت ابن بنت ابن، وإن تعددت تسقط بنت الابن أو بنات الابن. أحسنت. لماذا؟ لاستكمال البنات فرض البنات. البنات في القرآن كم لهن أعلى فرض؟ الثلثان، خلاص أخذناه. هل فيه خلاف هذا؟ لا خلاف فيه، محل إجماع بين أهل العلم، مفهوم. إيش الشاهد من الرحبية؟ اقرأوا: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات. طيب، هل هناك صورة غير هذه الصورة؟ الجواب نعم. ميت ميت عن بنت وبنت ابن وبنت ابن ابن، من يورث عندك؟ كم للبنت؟ النصف. لماذا؟ لاجتماع الشروط. ما هي الشروط؟ عدم المشاركة وعدم المعصب، وهو الابن. بنت الابن، لا، بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. أخذنا البنات الآن الثلثين، أخذناه ولا لا؟ أخذنا الثلثين، لأن فرض البنات في القرآن الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما تركت. نساء من الولد الموصى بهم، يوصيكم الله في أولادكم، الولد ذكر وإيش؟ وأنثى. النساء من الإناث الموصى بهن أعلى فرض لهن ما هو؟ الثلثان. البنت وبنت الابن استكملنا الثلثين. بنت الابن الابن النازلة هذه ما حالها في الإرث؟ من خالف في هذا؟ ما في خلاف وتدخل في البيت، مفهوم؟ ثم بنات الابن يسقطن متى؟ حاز البنات، هذه الصورة، حاز البنات أيضا هذه الصورة، بنتان وبنت ابن أو بنت وبنت ابن، أخذنا الثلثين. بنت الابن الدنيا، بنت ابن ابن ابن، هذه تسقط لأنهن قد أخذنا الفرض كاملا. طيب بارك الله فيكم. قال الناظم: إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، أي أهل العلم، استدلالا بالنص. ما هو النص؟ النص قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهؤلاء ذكر وأنثى من الولد، فهم عصبة. ما اسمها هذه العصبة؟ من أي أنواع العصبة؟ عصبة بالغير، عصبة بالغير، ذكر وأنثى، فهم حينئذ عصبة. هذا قول عامة العلماء، فتصير معه عصبة. إذن صورة المسألة، انظروا للصورة الأولى. الصورة الأولى استكملنا ثلثين، بنت وبنت وعندنا إيش؟ بنت وبنت وعندنا بنت ابن. لو وجد في المسألة عصبهن الذكر من ولد الابن، عندنا ابن ابن ابن ابن، البنت كانت ماذا؟ محجوبة ساقطة. ابن الابن عصبها، فصرنا عصبة. فهؤلاء في هذه الصورة ما تميت عن هؤلاء فقط، كم يأخذنا البنات؟ الثلثين. الثلث الباقي أين يذهب؟ للعصبة، يذهب للعصبة. إيش الدليل؟ النص: للذكر مثل حظ الأنثيين. قال قائل: إذا ورثنا هذه مع هذا، أنا أمشي بشويش لتركزوا معي، إذا ورثنا هذه، أنا أشير إلى بنت الابن على السبورة، مع هذا يعني ابن الابن، أخذت كم؟ ثلث الثلث، تمام؟ ثلث الثلث، مع البنتين كم؟ ثلثان، بقي ثلث من المال، أخذت كم؟ واحد من ثلاثة أسهم، لأننا سنقسم على عدد رؤوسهم، هذا باثنين وهذا بواحد، أخذت ثلث ثلث، تمام؟ ما تأخذه وهي بنت مضاف على الثلثين، فنحن الآن سنعطيها زيادة، البنات نعطيهن زيادة على الثلثين، مفهوم الآن وجه الإيراد والإشكال؟ يعني يقولون البنات لهن الثلثان، فالآن هؤلاء البنات قد استكملنا إيش؟ الثلثين، فلو أعطينا هذه البنت وهي من البنات مع الابن، مع الابن، لكنا قد أعطينا البنات أكثر من الثلثين، مجموع البنات أخذنا أكثر من ثلثي التركة. الجواب أن الممنوع أن يأخذنه بالفرض، أما بالتعصيب فلا مانع من هذا، مفهوم؟ أما بالتعصيب فلا مانع من هذا، فإنهن يأخذنه. وقع في هذه المسألة خلاف، فذهب ذاهبون إلى أن الثلثين للبنات والثلث الباقي يأخذه من؟ العصبة، وهذه ساقطة، وهذه ساقطة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المسألة لو كانت هكذا: بنت وبنت وبنت ابن وأخ شقيق أو عم لأب أو ابن أخ لأب إلى آخره، هذا ما اسمه؟ واحد من هؤلاء الذكور ما اسمه؟ عصبة بالنفس، وهو أولى رجل ذكر للميت. هذه وارثة أو ساقطة؟ ساقطة. ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقناهن الثلثين، ما بقي فلمن؟ فلأولى رجل. هل فيها في هؤلاء من يعصب البنت؟ لا. إذن الباقي سيكون إيش؟ للأخ الشقيق أو للعم لأب أو للأخ لأب إلى آخره. كيف يجاب عن هذا؟ يجاب عن هذا بارك الله فيكم بأن النص كما درسناه الآن، درسناه ولا ما درسناه؟ درسناه من قبل أن بنت الابن من يعصبها، ما هو الوصف الذي تكون به عصبة بالغير؟ ابن الابن فقط، لا تكون عصبة، لا تكون عصبة بارك الله فيكم بأخ ولا بعم ولا بابنيهما، فلا يدخل تحت الدليل. الدليل ينص على أن يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهؤلاء عصبة، الابن والبنت يرثون. أما مع عدم وجودهم فأين الدليل على أن هذا يعصب هذا؟ هذا لا يوجد. وإذا كانت هذه ساقطة فليست بأول وارثة تسقط، ليست بأول وارثة تسقط، قد يوجد في مسألة ما فارضة وتسقط، لا يوجد من يعصبها، وهذا موجود في الأمثلة، لا مانع من هذا أبدا. مفهوم بارك الله فيكم؟ فهذا الإيراد يتعارض مع النص، يتعارض مع النص. كيف الجواب عنه باختصار مرة أخرى؟ نقول الدليل إنما دل على أن بنت الابن يعصبها ابن الابن، يعصبها ابن الابن، حينئذ تصير معه عصبة بالغير فيكون الباقي لهم. ولم يأتي نص يقول إن بنت الابن لا ترث بالتعصيب. طيب، أما إذا وجد عاصب بالنفس مع استكمال البنتين للثلثين فإن البنت تسقط لعدم المعصب والفاضل يذهب للعصبة. إن شاء الله هذا واضح. قال الناظم رحمه الله تعالى: إلا إذا عصبهن الذكر، أي ذكر عم وأخ وابناهما، لا من ولد الابن، وإنما قال من ولد الابن بارك الله فيكم ليشمل ما إذا كان ابن ابن في درجتها، سواء كان إيش أخا لها أو ابن عم لها أو كان إيش نعم ابن ابن ابن، يعني أنزل منها. وهذا معنى قوله من ولد الابن على ما ذكروا، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الصواب. القول الثاني ضعيف. قال: ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات. مثلهن الضمير يعود على البنات اللاتي أخذنا الثلثين، ومثل البنات اللاتي شأنهن إيش؟ أنهن أخذنا الثلثين، الأخوات الشقيقات أيضا إذا استكملنا الثلثين. الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، يعني من الأب والأم، هذه ما اسمها الشقيقة. إذا أخذنا فرضهن وافيا، الأخت كم فرضا لها؟ الأخت الشقيقة النصف، وهذا فرض أدنى، والفرض الوافي لهن الثلثان. متى يستوفين الثلثان؟ إذا تعدد. إذن قال الأخوات اللاتي يدنين من جميع الجهات وهن الأخوات الشقيقات، إذا أخذنا فرضهن وافية، يعني أخذنا الفرض المذكور للأخوات الشقيقات في القرآن الكريم وهو ثلثان، أسقطنا أولاد الأب الذي من شأنهن أنهن لهن البكاء على الميت، يعني هي من جملة من تبكي لكن تبكي بدون تركة أيضا، أما الشقيقة تبكي وتأخذ تركة. أسقطنا أولاد الأب البواكية، يعني حظهن الحزن. في خلاف هذا أو محل إجماع؟ الجواب ما في خلاف، نفس الكلام. وجه، أو أولا ما هو الدليل على هذا؟ قوله تعالى يستفتونك هاتوا قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها، ما هو الفرض الأول للأخوات؟ النصف. قلنا أجمعوا أن هذه الآية في من؟ في الأخت لغير أم، تشمل من؟ الأخت لأب، الأخت الشقيقة والأخت لأب. وله أخت فلها نصف ما ترك، إن كانت شقيقة لها النصف، إن كانت لأب فلها النصف بشرطه كما درسناه. ها إيش بعدها؟ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما أختان يعني الثلثان. إذن أعلى فرض للأخوات كم؟ الثلثان. فإذا مات ميت، لاحظوا معي على السبورة، هذه أخت وأخت وأخت، كم قلنا أدنى فرض في القرآن للأخت؟ النصف. وأعلى فرض؟ طيب أحسنتم. ومن الذي يأخذ الثلثين؟ البنات وبنات الابن والأختان الشقيقتان والأختان لأب، كل واحدة بشروط، درسنا هذا بشروط. طيب أخت شقيقة وأخت شقيقة، مات الميت عن أخت شقيقة وأخت شقيقة وأخت لأب فقط، ها كم للأخت الشقيقة؟ مع الأخت الشقيقة لهما الثلثان. اجتمعت الشروط، وجود مشاركة، عدم معصب، عدم أصل، عدم فرع إلى آخره. أحسنتم. الآن أخذنا فرضهن وافية، إيش بقي للأخت الأب؟ الحزن على الميت، ما لها شيء، تسقط، هذا محل اتفاق، تمام. قال إذا أخذنا فرضهن وافية أسقطنا أولاد الأب البواكية. وإن يكون نفس الكلام في البنت، إيش قال في البنت؟ في بنت الابن إلا إذا عصبهن الذكر، نفس الكلام قال في الأخت لأب. قال وإن يكن لهن، الضمير يعود على من؟ على هذه الباكية، على بنت الأب، الأخت لأب. وإن يكن لهن، وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن، من الذي يعصب؟ الأخت لأب، قد درسنا هذا في درس التعصيب، وصف واحد هو الأخ لأب فقط، ابن الأخ لأب يعصبها، الأخ الشقيق يعصبها، العم يعصبها إلى آخره. نقول اختصارا لا يعصب الأخت لأب إلا وصف واحد، من هو؟ الأخ لأب. فإذا وجد في المسألة أخ لأب، انظروا الآن، أخ لأب، إذا وجد في المسألة أخ لأب كيف ستورث؟ عصبة. أخذوا ما بقي، أخذوا ما بقي. طيب نفس الإيراد ونفس الكلام، لو قال قائل أعلى شيء للأخوات الثلثين، ولو ورثناها مع الذكر سيأخذنا أكثر من الثلثين، مجموع مال الأخوات سيكون أكثر من الثلثين، نقول إيش؟ نقول ذلك بالفرض، وأما بالتعصيب فالله عز وجل قد قال فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإنها حينئذ ستأخذ بالتعصيب، الآن ستأخذ بالتعصيب ولا ضير في ذلك. طيب وقوله بالغير، أيوة، وإن يكن أخ لهن، أخ لهن ابن الأخ لأب، هل يعصب الأخت لأب؟ لا يعصبها إجماعا. قال عصبهن باطنا وظاهرا، وهذا عند جماهير أهل العلم، ويدل على أن الأخوات أو البنات لا مانع من أن يأخذن بجهة غير الفرض أكثر من الثلثين، مسألة مجمع عليها حتى عند المخالفين. لو مات ميت، لاحظوا معي على السبورة، لو مات ميت عن ابن وعشر بنات، ايش سيكون الحكم؟ عصبة. كم تعد الذكر؟ باثنين. والأنثى بواحد واحد واحد واحد. كم العدد إذن؟ 12. كم للابن؟ سهمان. ولكل بنت سهم واحد. كم للذكر من التركة؟ له سدس فقط التركة. وكم لهن؟ 5 أسداس. لهن 5 أسداس. مفهوم؟ 5 أسداس. لأن عندنا السدس الأول أخذه الابن، والبنات أخذنا 5 أسداس. كم هذا؟ هل هو أقل أو أكثر أو مساوي للثلثين؟ أكثر من الثلثين، وهذا مجمع عليه. هذا مجمع عليه. كيف أخذناه البنات؟ كيف أخذنا هذا القدر 5 أسداس التركة؟ بالتعصيب. وهكذا قل في الأخوات، أخ واحد له سهمان، يعني 2 من 12. كم بقي؟ 10. 10 يمثل 5 أخماس التركة. فهذا الإيراد الأول غير وارد. لو جاء قائل فقال: أرأيت لو كان في المسألة عم ولم يكن فيها الأخ لأب، كيف تورث؟ كيف سنورث عندكم؟ ها، الثلثان والأخت ساقطة بالإجماع والباقي للعصبة. إيش الجواب عن هذا؟ قد قلته الآن. إيش الجواب؟ أن النص إنما دل على أن الذي يعصب الأخت لأب الأخ لأب، وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، أما غير هذا فلا يعصبها وهي غير فارضة فسقطت وأخذ الباقي. وهذا عمل بجميع الأدلة، والدليل واضح في هذه المسألة، فلا إيراد عليه. وافهم نقطة معينة، افهم أننا إذا قلنا الأخت لأب مع الأخ لأب وبنت الابن مع ابن الابن عصبة، ليس معناه أنه لابد أن ترث، لأن العصبة إذا استكملت الفروض ما حكمها؟ تسقط. إذا استكملت الفروض تسقط، لا يلزم أن تأخذ. مثل ميت عن بنتين وزوج وجد وجدة من قبل الأم، وعندنا بنت ابن وابن ابن. طيب بارك الله فيكم، عند من؟ عندك في المسألة هذا ميت عن زوج وبنت أخرى وجدة وبنت ابن وابن ابن. توكل على الله، شد حيلك. الزوج له الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. هات الأحمر أكتب. هل بقي شيء أصلا للعصبة؟ قلت للزوج الربع، وللبنت مع البنت الأخرى الثلثان، وللجدة السدس. بقي شيء من التركة؟ ما بقي شيء. البنت الابن مع ابن الابن عصبة بالغير، عصبة بالغير، استغرقت نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله. هذا واضح، ليس بالمعصب من مثله. ابن الأخ من مثله؟ بنت الأخ. لماذا لا يعصبها؟ لأنها ليست بوارثة أصلا. ابن الأخ ليس معصبا من مثله. من التي مثله؟ بنت الأخ. لماذا لا يعصبها؟ لأنها ليست وارثة أصلا. أو فوقه، من هي التي فوقه؟ ابن الأخ الشقيق من فوقه؟ الأخت الشقيقة. ابن الأخ لأب من فوقه؟ الأخت لأب. هل يعصبها؟ لا، بالإجماع لا يعصبها، بالإجماع عند أهل العلم. نكون بهذا بارك الله فيكم انتهينا من الأبيات. نأخذ جدولا للورثة. يكون هو عصبة بالنفس. لا بد تفهموا هذه النقطة بارك الله فيكم. نحن كنا نكرر وسنكرر، صاحبة الفرض أعطيها فرضها، ثم انظر يوجد عصبة بالنفس أعطيه الباقي. سيتكرر هذا معنا. أخذناه في أحكام العصبة بالنفس، أحكام العصبة بالنفس. بعض الأخوة يأتي يسأل، عندنا بنت وعندنا ابن، ابن إيش للبنت؟ الفرض، وابن الابن ما له؟ عصبة. فلا لا ضرر، هذا قد درسناه. الأنثى أعطيها فرضها، إذا بقي شيء انظر هل هناك عاصب بالنفس، وانظر هل هناك حاجب ومحجوب إلى آخره. طيب، على نهاية درس الحجب نلخص الخلاصة الآتية، نلخص الخلاصة الآتية، ركزوا معي جدا. الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي. طيب، هناك بعض الورثة إذا وجد لا بد يرث، لا يكون محجوبا حجب حرمان. كم هم؟ كم؟ خمسة، ثلاثة، ستة. سنقول من هم الآن من أجل ينضبطون معنا. ها، الولدان والأبوان والزوجان، اختصروا، هذا قد كررناه أكثر من مرة. تمام، الولدان والأبوان والزوجان، أنتم معي؟ لاحظوا معي، هؤلاء إذا وجدوا لابد أن يرثوا، لابد أن يرثوا إذا وجد هذا الوصف. طيب، ركزوا معي قليلا. الأبوان فين؟ في الأصول، في الطبقة التي ليس بينهم وبين الميت أحد، والولدان في الطبقة العليا من الفروع ليس بينهم وبين، والزوجان في الطبقة ما بين الزوج أحد وزوجته الميتة، ولا بين الزوجة أحد وزوجها الميت. إذن الذي يدلي بنفسه إلى الميت لا يمكن أن يسقط إذا وجد. فهم هذا؟ معنى كلام كثير نريد نقوله، ما أريد أكرر الكلام. الذي يدلي بنفسه هذا إيش؟ لا يسقط إذا وجد. مات ميت عن أب وأم وابن وبنت وزوجة، من منهم لا يرث؟ كلهم يرثون هذه الطبقة. طيب، نصعد قليلا في الأصول. الجد كيف يسقط؟ فقط بالأب أو بجد أقرب منه. الجدة كيف تسقط؟ بالأم فقط. طيب، أحسنتم. الابن الطبقة الدنيا منه من هو؟ ابن الابن. وفي الإناث بنت الابن، من الذي يسقطه؟ ابن الابن، يسقطه ابن الابن. بنت الابن هل تسقطها البنت؟ عند من هذا السؤال؟ ولا ما تسقطها؟ الآن درسنا ما لكم إلا إذا، انتبه انتبه، البنتان إذا استكملنا أسقطنا من؟ بنت الابن، درسناه الآن. إذن ابن الابن وبنت الابن يسقطها الابن الواحد فأكثر. البنت بالنسبة لبنت الابن بالنسبة مع البنت لا تسقطها بنت واحدة، بل ترث معها كم؟ السدس. لكن إذا استكملنا الثلثين سقطت، حجبناها عن الإرث بالفرض. لاحظوا معي قليلا، دعني عندك سؤال مهم، إيش تريد؟ ابن ابن أعلى منها، وهكذا نفس الدرجات. لو كان فيه بن ابن ابن ابن وابن ابن، الدرجة الثالثة تسقط بالثانية، مفهوم؟ البنت لا لا لا تسقطه، هذا الذي كنت أقوله قبل قليل، البنت تأخذ النصف، والابن ابن الابن ماذا؟ عصبة. ايه نعم، ورث صاحبة الفرض وأترك الباقي للعصبة. نرجع إلى الإخوة، جانب الإخوة بارك الله فيكم، فيه كم؟ من هم؟ من يعدهم؟ عدهم أخ شقيق وابنه والأخت الشقيقة، والأخ لأب وابنه والأخت لأب، أيوه، والأخت لأم والأخ لأم، كم المجموع إذن؟ ثمانية. من عدهم؟ سبعة ولا ثمانية؟ ها، ثمانية. طيب، هؤلاء نريد نفهم ما حالهم في حجب الحرمان. في الجانب الثاني، العمومة، الحواشي العمومة، كم فيه شخصا؟ أربعة، عم شقيق وابنه، وعم لأب وابنه انتهى صح ولا لا؟ انتهى. طيب ركزوا معي قليلا. الأخ الشقيق كيف الاستيعاب معكم؟ ما له شيء. الأخ الشقيق من الذي يحجبه؟ قد درسنا كل الدرس انتهى الآن، فقط الآن مراجعة. من الذي يحجبه مما درسنا؟ ها لا، ابدأ بهم بترتيب الناظم. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب بني البنين والجد على الصحيح. طيب من بعده؟ الأخ لأب، من يسقطه؟ هؤلاء الذين ذكرناهم ومن؟ والأخ الشقيق. لماذا يسقطه الأخ الشقيق؟ الأخ الشقيق لماذا يسقط الأخ لأب؟ في قاعدة درسناها، ما هي؟ أقوى. أقوى يدلي بكم؟ باثنين، بجهتين. والأخ لأب يدلي بجهة، مفهوم؟ أيوة. في الجدول درسنا هذا. ها نحن الآن نمشي، ما زلنا نمشي واحد واحد. ليش أنا أقول لكم الاستيعاب كيف قوي؟ نمشي نمضي، إذا بدأت تختلط المعلومات أقل شيء نأخذ جانب الأخوة. الأخت الشقيقة من الذي يسقطها؟ نفس الكلام، امشي في الجدول بس اقرأوا. الابن وابن الابن والأب والجد على الصحيح. الأخت الشقيقة يسقطها الأخ الشقيق؟ لا، يعصبها، يعصبها. ها البنت. طيب بنتان، استكملنا الثلثين، هل تسقط الأخت الشقيقة؟ ها لا، بل ترث معهما، بل ترث معهما عصبة مع الغير. إذا نعيد مرة ثانية ولا خلاص انتهى؟ انتهى إن شاء الله. الأخت الشقيقة عرفنا من يسقطها وهو موجود معنا في الجدول. طيب الأخت لأب من يسقطها؟ هاتوا ابن وأب وابن ابن وجد على الصحيح وشقيق وشقيق قتان. استكملنا درس اليوم. الأخت لأب إذا في شقيقتان استكملنا الثلثين، خلاص ما عاد لها شيء. ولد الأم من يسقطه؟ دائما كنا نقول يسقطه ستة، من هم الستة؟ اثنين في الأصول واربعة في الفروع، من هم الأصول؟ الأب والجد بالإجماع. الآن ما عاد بش على الصحيح في ولد الأم، ما نقول على الصحيح بل بالإجماع، فإن الجد يسقط ابن الأخ بالإجماع وولد الأم بالإجماع، مفهوم؟ يسقطهم بالإجماع. والابن وابنه والبنت وبنت الابن، كل هؤلاء يسقطون من؟ ولد الأم. خلاص باقي معك العم، يسقطون بهؤلاء وانت ماشي. العم الشقيق يسقط بكل هؤلاء، والعم لأب يسقط بكل هؤلاء مع من؟ بكل هؤلاء مع من الذكور. انتبه، ما تسقط العم بأخت أو ببنت، لأن الفارضة أعطيها فرضها، أنا نتكلم على الذكور. طيب معنا آخر تنبيه، معنا جدول سأتركه في المكتبة إن شاء الله. الجدول هذا بارك الله فيكم فيه أربعة أعمدة، واحد اثنان ثلاثة أربعة. العمود الأول الوارث، والعمود الثاني نوع إرثه، والعمود الثالث تفاصيل إرثه بالفرض أو بالتعصيب مع الشروط، الثالث الحجب، حجم الحرمان. سنأتي نراجع عليه، كل أخ يكون معه الجدول نبدأ نقرأها. إلى هنا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.